السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 51 إمام موفق لقدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا هو يوم الجمعة 30 من شهر جواد الأولى لعام 1400 للهجرة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الموفق رحمه الله تعالى في باب الرهن، يقول رحمه الله: فصل. وإن جنى على عبد لسيده غير مرهون فحكمه حكم الجناية على طرف سيده. نعم، لا يزال الحديث في باب الرهن، ومر معنا مسائل متعلقة بالرهن، ومن آخر المسائل التي تحدثنا عنها في الدرس السابق جناية الرهن. إذا جنى الرهن فما هي الأحكام المتعلقة بهذه الجناية؟ مر معنا عدد من المسائل المتعلقة بجناية الرهن، ومن المسائل: إذا جرى الرهن كان عبدا على عبد لسيده، جنى هذا العبد على عبد آخر لسيده هو، فالراهن واحد، الراهن ومالك المجني عليه واحد. قال: وإن جنى على عبد لسيده، فلا يخلو الأمر من حالين: أن يكون المجني عليه غير مرهون، إذا كان هذا العبد الذي يملكه سيد الجاني غير مرهون فما الحكم؟ هذا الحال الأولى، أن يكون غير مرهون. الحكم هو حكم الجناية على طرف السيد، على طرف سيده. وقد مر معنا أن الجناية على إذا جنى الرهن العبد على طرف سيده أو على سيده، فإن كانت هذه الجناية لا توجب قصاصا فهي هدر، لأنه مال لسيده. فإذا جنى على عبد لسيده غير مرهون، فإن كانت الجناية لا توجب قصاصا فهي هدر، لأن العبد الأول والثاني مال للسيد ولا يثبت له مال في ماله، فلا يثبت له مال في ماله. وإن كانت توجب القصاص السلام فعفى، إن عفى على مال فهي أيضا تسقط. وإن أراد القصاص فله ذلك، لأن القصاص يجب للزجر والحاجة، كما قال المصنف في موضع سابق تدعو إلى الزجر. إذا بهذا التفصيل. نعم. وإن كان مرهونا عند مرتهن قاتل بحق واحد والجناية موجبة للمال، أو عفى السيد على مال ذهبت هدرا كما لو مات حتى أنتي. الحالة الثانية حال الأولان يكون جنى على عبد لسيدي غير مرهون. الحالة الثانية هل يكون إيش؟ مرهون. مرهونا. وإن كان مرهونا فلا يخلو الأمر أيضا من حالين، يكون مرهونا عند مرتهن القاتل بحق واحد. إذن العبد الجاني الذي جنى هدره جنى على عبد لسيده أيضا مرهون، فلا يخلو إما يكون مرهون هذا العبد المجني عليه مع الجاني الأول بحق واحد، والجناية موجبة للمال أو عفى السيد على مال ذهبت هدرا كما لو مات حتف أنفه. إذن إذا كان الجاني والمجني عليه كلهم رهن في حق واحد، والجناية موجبة للمال أو عفى السيد على مال ذهبت هدر لأنه مال، وهو أيضا الجاني ماله والمجني عليه ماله وهما رهنان في حق واحد فتذهب هدره، مثل لو كان عنده لو كان الرهن عبدان فمات أحدهما ذهبت هدره، يبقى الثاني هو الرهن. نعم. وإن كان رهنا بحق آخر تعلق دين المقتول برقبة القاتل. نعم. الحالة الثانية كان مرهونا عند مرتهن القاتل بحق واحد، كان لا بحق آخر، كان المرتهن له على الراهن حقان، وإن كان رهنا بحق آخر تعلق دين المقتول برقبة القاتل. إذن الجناية الآن متعلقة بالجاني، فننظر. نعم. عندئذ ننظر. أيوه. إن كانت قيمة المقتول أكثر من قيمة القاتل أو مساوية لها، وإن كانت أقل. نعم. الأول تتعلق برقبة القاتل، ننظر متى إذا كان قيمة المقتول أكثر من قيمة القاتل أو مساوية له. إذا كانت قيمة المقتول أكثر أو مساوية له تعلق برقبته فيباع أو يجعل ثمن، سيأتي الكلام. المهم أنها تتعلق برقبة القاتل، لأنه لماذا؟ لأن الجاني قيمته المجني عليه بقيمة المجني عليه، ومن باب أولى إذا كانت قيمته أكثر، لكن إن كانت أقل. نعم. وإن كانت أقل تعلق برقبة القاتل بقدر قيمة المقتول، فأي الدينين حل أولا بيع فيه فيستوفى من ثمنه وباقيه رهن بالآخر. إن كان أقل كانت قيمته أقل من قيمة المجني عليه تعلق برقبة القاتل بقدر قيمة المقتول، فأي الدينين حل أولا فيه، سواء الدين الحق الأول أو الحق الثاني، بيع فيه فيستوفى من ثمنه وباقيه رهن بالآخر. نعم. وإن كان المقتول رهنا عند غير مرتهن القاتل وكانت الجناية موجبة للقصاص، فللسيد الخيرة بين القصاص والعفو على مال، لأنه يتعلق به حق غيره ويثبت المال في رقبة العبد. نعم. الحال هنا حال أخرى، إن كان المقتول رهنا عند غير مرتهن القاتل المقتول رهنا عند غير المتهم القاتل مع أنه عبد لسيده، ولكنه مرتهن بحق آخر عند غير مرتهن الجانب. فإن كان من جناية يجب أهل القصاص فالسيد مخير بين القصاص وبين العفو على ما، لأن هو الذي يلي حق القصاص وله أن يعفو على ما. نعم، سيد المقتول وهو سيد القاتل أيضا، لكن القاتل في حق عند شخص والمقتول والمجني عليه مرتهن بحق عند شخص آخر، فله الخيار بين القصاص والعفو. ويثبت المال في رقبة العبد. نعم. فإن كان لا يستغرق قيمته بيع منه بقدر أرش جناية ويكون، فإن كان لا يستغرق قيمته بيع منه بقدر أرش جناية ويكون رهنا عند مرتهن إيش؟ المجني عليه، وباقيه رهن بدينه الأصلي. إذن إذا كان لا يستغرق قيمته بيع منه بقدر أرش الجناية، يعني لو كان أكثر فمثلا الجناية لا تستوفي إلى نصف العبد، بيع منه بقدر أرش الجناية، بيع منه النصف، ويكون رهنا عند مرتهن المجني عليه هذا النصف، والباقي رهن بدينه الأول. نعم. وإن لم يمكن بيع بعضه بيع كله وقسم ثمنه بينهما على حسب ذلك. إن كان لا يمكن بيع بعضه بيع كله ويقسم ثمنه، الثمن الأول أرش الجناية والثمن الثاني أو الباقي يكون رهنا بدينه. نعم. أحسن ذلك. ما هي الأحوال اللي يكون لا يمكن بيع بعضه؟ التبعير إما أن يكون المانع شرعي وإما أن يكون مانع عادي، والمقصود هنا إن لم يمكن بيع بعضه مانع عادي، يعني لا لم نجد من يشتريه يشتري بعضه، لأن الناس لا تحب الشركة في أحيان، فهنا يباع كله. نعم. وإن كانت الجناية تستغرق قيمته فالثاني أحق به. إن كانت الجناية تستغرق قيمته كاملة، بمعنى أن قيمته 100,000 أو مثلا 10,000 والجناية قرشها أو قيمتها أو ديتها 10,000 تستغرق، كانت الجناية تستغرق قيمة كلها، فالثاني أحق به. من الثاني؟ الثاني الذي هو إيش؟ المجني، المرتهن بالمجني عليه، فالثاني أحق به. نعم. وهل يباع أو ينقل فيجعل رهنا عنده؟ فيه وجهان. هل يباع أو ينقل؟ من الآن الجاني إذا كانت الجناية تستغرق قيمة الجاني كاملة، فهل يباع قيمته رهن بالدين الآخر؟ قال هذا إلى مرتهن المجني عليه ما عنده. نعم. فيه وجهان، أحدهما لا يباع لعدم الفائدة في بيعه، والثاني يباع لأنه ربما زاد فيه مزايد فاشتراه بأكثر من قيمته. فيه وجهان بحسب المصلحة، فهل المصلحة في بيعه أو في المصلحة في عدم بيعه؟ الوجه الأول يقول لا فائدة في بيعه، لا مصلحة من بيعه، لأنك ماذا تبيعه؟ ستبيعه وتجعل قيمته رهن، اجعله هو رهن في دين الآخر، في دين في مرتهن مجنون عليه. لماذا يباع؟ ثم يجعل القيمة خاصة إذا كان بنفس القيمة اللي قدرتها، قدرت فلما أردت بيعه وجدت أصلا نفس المقدرة هي القيمة التي دفعت فيها، وهنا لا فائدة. لكن لو كان القيمة لما قدر بعشرة آلاف، لكن لما عرض للبيع وجد أنه دفع فيه 15,000، وهنا جاء الوجه الثاني، قالوا لا يباع لأنه ربما زاد فيه مزايد فاشتراه بأكثر من قيمته، اشتراه لرغبته فيه أو نحو ذلك، لأن القيمة تقديرية. فيأتي البيع الحقيقي فيكون ربما أكثر من القيمة، فحصلت المصلحة، حصلت المصلحة، فإنه يرهن له العشرة والخمسة تكون لمالكه. نعم. وكل موضع قلنا للسيد القصاص أو لوالده فاقتص، فقال بعض أصحابنا عليه قيمته تجعل مكانه لأنه أتلف الرهن باختياره. إذا قلنا للسيد القصاص، يعني جنى العبد على سيده أو جنى على عبد لسيده، وقلنا له خيارة سواء في الجناية على السيد أو في الجناية على عبد سيده، فللسيد الخيارة بين القصاص وبين العفو. في كل موضع نقول فيه القصاص أو أن لسيد القصاص اختار القصاص، فهل يجعل عوضا عنه قيمة هذا العبد أو لا؟ المذهب أنه كما قال بعض أصحابنا عليه قيمته تجعل مكانه لأنه أتلف الرهن باختياره. نعم. ويحتمل ألا يجب عليه شيء لأنه اختص بإذن الشارع فلم يلزمه شيء كالأجنبي. هناك احتمال في المذهب وله وجاهة أنه لا يلزمه أن يجعل مكانه القيمة، لأنه الآن هذا الجاني هو رهن، فإن عفا فلا إشكال يبقى العبد رهنا، لكن إن اقتص وكان قاتلا فاقتص منه بالقتل ذهب الآن الرهن، هل يلزمه أن يقيم رهنا بدلا عنه بقيمته؟ المذهب قال نعم، لأنه أتلف الرهن باختياره. لكن هناك احتمال في المذهب أنه لا يجب عليه. لماذا؟ لأن القصاص هنا ليس لم يكن بإيجاب من السيد ولا بما بشرع من السيد أو بأمر من السيد لأنه يملكه، وإنما هو بإذن من الشارع. قصاص جاء بأمر شرعي فلم ينزله شيء كالأجنبي، كما أنه لو جنى عبد من العبيد على إنسان على هذا الرجل فإن له القصاص وليس عليه أن يطالب بأن يقيم ولو كان رهنا، فكذلك لو كان هذا العبد يملكه هو، وهذا وجهه. نعم. لا يذهب الدين، الدين ثابت في أمر بينهم، وإنما الرهن جعل لتوثيقة الدين، ولو أنه مات حتى أنفه فهل يلزم الراهن أن يقيم رهنا بدلا منه؟ لا يلزمه، وهذا كموت حتى أنفه لأنه بإذن الشارع وليس فيه تصرف محض من سيده. الشرط هذا خالص. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وجنايته بابن سيده كجنايته بغير ابنه، اما ان يكون صبيا او اعجميا لا يعلم تحريم الجنايه، فيكون السيد هو الجاني يتعلق به القصاص والديه كالمباشر لها. هل جنايه العبد بابن سيده تعفيه من العقوبة ومن الأحكام المترتبة على هذه الجناية؟ لا، جنايته جناية العبد بإذن سيده كجنايته بغير إذنه، لا فرق. لماذا؟ لأنه يتصرف بنفسه ويعلم أن هذا يحرم تترتب عليه الآثار، فإذا فعل بأمر غيره فإن المباشر للعقوبة يترتب عليه الأحكام كاملة وعلى الآمر التعزير. إذا كان المأمور عاقل بالغ يعلم الحكم ثم أمره إنسان سواء كان عبد أو غير عبد، فإن المأمور مؤاخذ بتصرفاته، لا يعذر بأنه أمر من غيره. السيء والعبد كذلك، ما دام أنه بالغ عاقل يعلم الحكم فإنه مؤاخذ بتصرفاته. جنايته بإذن سيده كجنايته بغير إذنه، إلا أن يكون صبيا غير بالغ أو أعجميا لا يعلم تحريم الجناية فأمره سيده، فيكون السيد هو الجاني، لأن العبد أصبح كالآلة، فالحكم أو الأثر يترتب على الآمر لأنه أصبح كالسكين، فالسيف بيد ضاربه والفاعل به، يتعلق به القصاص والدية كالمباشر لها. نعم. ولا يباع العبد فيها. ولا يباع العبد فيها. كيف ولا يباع العبد فيها؟ يجب القصاص. نعم. يجب القصاص. نعم. يكون في هذا مجانيا بإذن سيده وهو صغير أو أعجمي لا يعلم تحريم الجناية، فيكون السيد هو الجاني، تعلق به القصاص والدية، ويبقى العبد لا يباع رهن، تبقى الرهن فيها. وقيل يباع إذا كان معسرا لأنه باشر الجناية، والأول وصح، لأن العبد آلة ولو تعلقت به الجناية بيع فيها وإن كان سيده موسرا. لا يباع العبد فيها. وقيل يباع، هذا القول الآخر رواية، إذا كان معسرا يعني كان السيد معسرا يباع العبد بأنه باشر الجناية، أي باشر العبد الجناية وإن كان غير مؤاخذ لأنه كالآلة، لكن الأول أصح لأنه آلة ما ليس عليه مؤاخذة، لأن العبد آلة ولو تعلقت فيه الجناية بيع فيها وإن كان سيده موسر. نعم. لو كان في الحالة التي هو بالغ عاقل يعلم الحكم فباع وإن كان سيده موسرا، لأنه يكون بذلك قد تعلقت به الجناية كما مر معنا في الأحكام السابقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن جني على الرحم فالخصم الرحم. المسألة المسائل التي مرت معنا في جناية الرهن أن الرهن هو الجاني، عكس ذلك إذا جني على الرهن. مثلا الآن إذا جني على الرهن فكان العبد مثلا رهنا ثم جني عليه، قال فالخصم الراهن، لأنه هو المالك الذي يخاصم والذي له الحق هو الراهن، لأنه هو المالك. نعم. فالخصم الراهن لأنه مالكه ومالك بدله. نعم، لأن الخصم، لأن الراهن هو المالك ومالك البدل، يعني إذا أتلف الرهن فإنه يجب على متلف البدل، والبدل يكون لمن ملك المبدل عنه، المتلف هو الذي ملك المتلف ويملك بدله، فهو الخصم. فإن كانت الجناية موجبة للقصاص، ولذلك ما يقال بأن المرتهن هو الذي يطالب بالبدل أو بالضمان المتلف لأن الرهن عنده وقد قبضه، لا، العبء المطالبة والخصومة على الراهن لأنه هو المالك. نعم. فإن كانت الجناية موجبة للقصاص فله أن يقتص أو يعفو. إن كانت الجناية موجبة للقصاص فله أن يقتص أو يعفو، فالأمر متعلق به. فإن كان جاء رجل فقتل العبد الرهن، كان رهنا عند إنسان، فهنا أو جنى عبد على عبد، جاء عبد من وجاء وقتل، لأنها حتى يكون هناك مكافأة، تكافؤ في القصاص شرط، فقتله فله أن يقتص بقتل هذا العبد الذي قتل عبده للسيد المالك للراهن أن يطالب بالقصاص ممن قتل عبده. نعم. أو يعفو. نعم. فإن اقتص ففيه وجهان: أحدهما عليه قيمته تجعل مكانه لأنه أتلف مالا استحق بسبب إتلاف الرهن فغرم قيمته، كما لو كانت الجناية موجبة للمال. إن اقتص اقتص الرهن. نعم. الرهن اقتص الرهن الذي هو مالك هذا الحق، فهل يجب عليه أن يجعل قيمة المتلف الآن العبد الذي قتل مكانه أو لا؟ قال فيه وجهان: أحدهما عليه قيمته تجعل مكانه لأنه أتلف مالا استحق بسبب إتلاف الرهن، هذا الإتلاف هذا القصاص ما استحقه إلا بسبب إتلاف الرهن فيغرم قيمة. نعم. لو كان قد أتى سيأتي المال لكن الآن أتلف النفس فعليه القيمة، هذا الوجه الأول. نعم. والثاني لا شيء عليه لأنه فغرم قيمته كما لو كانت الجناية موجبة للمال، يعني ما دام انك اخترت القصاص فعليك قيمة المتلف. نعم. الثاني، والثاني لا شيء عليه لأنه لم يجب للجناية مال ولا استحق بحال. نعم. قيمة الثاني لا شيء، لا شيء عليه. لماذا؟ لماذا يطالب بجعل القيمة؟ هو جعل رهنا فأتلف الرهن بجناية فطالب بالقصاص وهو من حقه، وهذا من أمر الشارع وإذنه، فلا يطالب بجعل قيمة بدل الرهن المتلف. نعم. وليس على الراهن السائل المرتهن في اكتساب ماله. نعم. اكتساب ماله. نعم. الراهن اختص ممن قتل عبده ولم يتجب بهذه الجناية مال، وإنما وجب القصاص وأخذه، فلا استحق ما استحق مالا، وليس الراهن عليه أن يسعى للمرتهن في اكتساب المال. نعم. وإن عفى على مال أو كانت الجناية موجبة للمال كان رهنا مكانه. نعم. أما إن كانت الجناية موجبة للمال، مثل لو قتل حر هذا العبد فإنه لا يستسلم، تعذر القصاص صار إلى الدية فصارت موجبة للمال، هذا المال يجعل مكان الرهن الذي تلف. أو عفى عن القصاص، عفى السيد عن القصاص إلى مال، فإن المال أيضا يجعل مكان الرهن. نعم. فإن عفى الرهن واجبناه من للراهن إن كان مالا مثل جناية لا توجب قصاص وإنما توجب مالا، أو عفى إلى مال ثم عفى عن المال، هل له أن يعفو؟ قولان، المذهب أنه ليس له أن يعفو، لأن المحل تعلق به حق المرتهن، المرتهن الآن ذهب الرهن تلف، فإن عفى مالك الرهن عن المال أصبح الدين بلا رهن، فكيف يعفو؟ يقول لا، لا تعفو، لا تعفو عن المال، لأن هذا المال سيكون هو الرهن، تعلق به حق المرتهن، فليس لك أن تعفو أيها الراهن. قال لم يصح عفوه لأنه محل تعلق به حق المرتهن، فلم يصح عفو الراهن عنه. نعم. فلم يصح عفو الراهن عنه كما لو قبضه مرتهن، كما لو قبضه مرتهن، يعني في لزوم الرهن، فهو قد تعلقت به، تعلق به حق المرتهن، فلم يصح عفو الراهن عنه كما لو قبضه مرتهن، كما لو قبض المرتهن الرهن فإن الرهن لازم يلزم بالقبض، فكذلك هنا. نعم. وقال أبو الخطاب يصح وتؤخذ منه قيمته وتكون رهنا لأنه أتلفه بعفوه. قال الثاني قال ما يصح، يصح فله أن يعفو عن المال، لكن ماذا يكون بدل الرهن؟ ماذا سيكون؟ هنا اختلف القائلون بالصحة فيما بينهم، يقولون بالصحة، لكن كيف يعوض الراهن الرهن؟ قال أبو الخطاب يصح وتؤخذ منه أي من الراهن قيمة الرهن وتكون رهنا لأنه أتلفه بعفوه، مثل ما قالوا في لو أنه أتلفه بالقصاص عليه قيمته في وجه أو في قول. نعم. وقال القاضي: تؤخذ قيمته من الجاني فتجعل مكانه، فإذا زال الرهن ردت إلى الجاني. كما نعم. قال يصح، لكن تؤخذ قيمته من الراهن ولا من الجاني؟ قال تؤخذ من الجاني. الآن عفى الراهن، عفى الراهن عن المال. مثلا لو أن عبدا قتل عبده هذا وهو كان رهنا عليه 50,000، لو أن حرا قتل هذا العبد أو عبدا عفى، عفى فإنه يجب أنه الآن إيش؟ المال. عفى عن المال. قول المذهب قالوا لا، لا يصح أن يعفى ما دام أنه يتعلق بحق المضطر. قال الثاني قال يصح، ويطالب الراهن بأن يجعل محل هذا الرهن قيمته، ويجعل 50,000 رهن. قول الثاني لمن يقول بالصحة يقول لا يصح، ولكن يطالب الجاني بأن يجعل قيمة هذا العبد محله، فيأخذ من الجاني 50,000، فإذا زال الرهن ردت إلى الجاني، وهذه عهد 50,000 رهن، لكن إذا انتهى الرهن فرد ذلك. يؤخذ منه ويحتاج أن يعود عليه، يظهر أن يرجع عليه، لأن الرهن جعل من حق هذا المرتهن، ولكنه لا يستحقه لا المرتهن ولا الراهن بعد العفو، وإنه يجعل توثيقة فقط. نعم نعم. إذا تم القبول وانتهى الأمر ليس له أن نعم. فإذا زال الرهن رد في الجاني كما لو أقر على عبده المرهون بالجناية. نعم. فإذا زال الرد إلى الجاني كما لو أقر على عبده المرهون بالجناية، لو أنه أقر على عبده المرهون بالجناية و من الذي أقر على عبده المرهون بالجناية وبعد ذلك ردة إلى الجاني كما لو أقر على عبده المرهون بالجناية؟ يعني لو أقر إنسان على عبده المرهون بالجناية فإنه طالب بأن يجعل قيمته مكانه قيمته حتى ينتهي الرهن ثم يرد عليه. نعم. وإن عفى الراهن عن الجناية الموجبة الامتصاص إلى غير مال إن بنى على موجب العمد. نعم. فإن قلنا أحد شيئين فهو كالعفو عن المال، وإن قلنا القصاص فهو كالاقتصاص فيه، فهو كالاقتصاص فيه وجهان. نعم. إن عفى الراهن عن الجناية الموجبة للقصاص إلى غير مال، عفى إلى غير مال لوجه الله، فإن ننظر إلى موجب العمد، فإن قلنا موجب العمد ليس له إلا القصاص فقط. ها؟ العمد هل لولي المجني عليه القصاص أو العفو؟ فإن قلنا القصاص فقط أو العفو، والعفو إلى غير مال، فعندئذ إن قلنا أحد شيئين فهو كالعفو عن المال، وإن قلنا القصاص يعني قلنا أن موجب العمد القصاص فقط، فليس له أن أحد شيئان، ما هما الشيئان؟ إما القصاص وإما العفو عن مال. هذا محل خلاف عند أهل العلم، هل موجب العمد القصاص أو العفو إلى مال، أو هو فقط القصاص؟ هذا خلاف. قال البناء على موجب العمد، فإن قلنا أحد شيئين يعني القصاص أو العفو عن مال فهو كالعفو عن مال، يعني كالذي عفى عن المال، وانظر عليه الخلاف السابق. وإن قلنا القصاص فهو كالاقتصاص فيه وجهان، فإنه كما مر أيضا معنا في القصاص له أن يقتص ويعفو، فإن اقتص ففيه وجهان، الوجه الأول أنه يجعل محله قيمته، والثاني لا شيء عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا قرر الراهن أن العبد كان جنى قبل رهنه فكذبه مرتهن ولي الجناية لم يسمع قوله. يعني إذا أقر الراهن أن العبد كان جنى قبل رهنه، كان يقول هذه الجناية قبل عقد الرهن، فقال المرتهن لا، وقال ولي المجني عليه لا، كذبه المرتهن وكذبه ولي الجناية لم يسمع قوله. لا. وإن صدقه ولي الجناية وحده قبل إقراره على نفسه دون المرتهن. إن صدقه الآن كذبه من؟ كذبه المرتهن وكذبه ولي الجناية. إن صدقه ولي الجناية مع تكذيب المرتهن قبل إقرار ولي الجناية على نفسه دون المرتهن، وبذلك نعم قبل إقرار على نفسه دون المرتهن فيلزمه أرش الجناية، لأنه حال بين المجني عليه وبين رقبة الجاني بفعله، فأشبه ما لو قتله، فيلزمه إذا صدق الآن صدقه ولي الجناية والمرتهن قال لا أبدا، غير صحيح أن العبد كان جنى قبل الرهن وإنما كان بعد عقد الرهن. إذا كان العبد قد جنى قبل الرهن ليس للمرتهن حق في هذا، ليس للمرتهن ولا ينظر إلى حقه، لكن كانت الجناية بعد فإنه تعلق به حق المرتهن. الحال الثاني صدقه ولي الجناية وكذبه المرتهن قبل إقرار ولي الجناية على نفسه دون المرتهن، فيلزمه أرش، يعني يلزم الراهن أرش الجناية، لأنه حال بين المجني عليه وبين رقبة الجاني بفعله، إذن يلزمه أرش الجناية، لأن لا يمكن الآن أن نأخذ من المجني عليه مباشرة لأنه أصبح تعلق به حق المرتهن، لما تعلق به حق آخر فليس للمجني عليه ولي المجني عليه ولي الجناية إلا أرش الجناية. نعم. فإن كان معسرا فمتى انفك الرهن كان المجني عليه أحق برقبته، وعلى المرتهن اليمين أنه لا يعلم ذلك فإن نكل قضي عليه. نعم. فإن كان معسرا يعني لا يستطيع دفع أرش الجناية، والآن لا نستطيع أن نتصرف في هذا العبد لأنه تعلق به حق المرتهن، فننتظر حتى ينفك الرهن، وبذلك إذا انفك الرهن يكون المجني عليه أحق برقبة الجاني لأنه انفك الآن الرهن يتعلق الحق بالرقبة لا بالأرش الزلاية. نعم. وعلى المرتهن اليمين أنه لا يعلم ذلك. يعني على المرتهن يصدق لا يسمع قول الراهن في أنه أن الراهن أن العبد كان دنا قبل رهنه إذا كذبه المرتهن لكن بيمينه لأن الحق معه. نعم. فإن نكل عن اليمين قضي عليه وبذلك لا حق له في ذلك. تتعلق حق المجني عليه برقبة الجاني مباشرة. نعم. وفيه وجه آخر أنه يقبل إقرار الراهن. نعم. لأنه غير متهم لكونه يقر بما يخرج الرهن من ملكه وعليه اليمين. نعم. هذا إذا أقر الراهن أن العبد كان جنى قبل رهن فكذبه المرتهن وولي الجناية لم يسمع قوله. الوجه الآخر أنه يقبل قوله، يقبل إقرار الراهن لأنه غير متهم. لماذا غير متهم؟ لأنه يقر بما يخرج الرهن من ملكه. الآن هو يقول لا، هذا الجناية كانت قبل، وبذلك يتعلق حق المجني عليه وولي المجني عليه بالرقبة المباشرة، فهذا يؤدي إلى استيفاء الحق. كيف هو لا يريد، لو كان يريد أن يحمي هذا العبد ما أقر ولا يريد أن إقراره يدل على أنه يريد الحق، فإن في إقراره أن يتعلق الحق برقبة الجاني مباشرة. فقال لأنه غير متهم، كانه يقر لا يخرج الرهن عن ملكه أو من ملكه ولكن عليه اليمين. نعم. لماذا عليه اليمين؟ أيوة. لأن حق المرتهن فيه. عليه اليمين لما يقول أن هذه الجناية قبل الرهن، فإنه غير متهم لأن المجني عليها ولي الجنائه سوف يقتصر هذا، لكن عليه اليمين لأنه بهذا الإقرار يبطل حق المرتهن في الرهن. نعم. أنه سيأتي هذا سيأتي. نعم. وإن أقر أنه كان أعتقه عتق لأنه يملك عتقه فملك الإقرار به، فيخرج العبد من الرهن ويؤخذ من الراهن قيمته تجعل مكانه. نعم. لو قال لا، أنا الحقيقة قد اعتقت هذا العبد قبل الرهن عتق، جرد الإقرار لأنه يملك عتقه فملك الإقرار به. لو اعتقه أصلا بعد العقد يعتق ولا لا؟ لو اعتقه بعد عقد الرهن يعتق ولا لا؟ مر معنا هو يعتق، يتشوف الشارع الى قال وإن قرر انه كان اعتقه عتق لانه يملك عتقه. يعني ايش يملك عتقه؟ يملك عتقه حتى بعد العقد. هذا معنى قول المصنف يملك عتقه، وانه يملك عتقه في كل الاحوال، لكن قال لانه يملك عتقه يعني بعد عقد الرهن حتى ولو كان في الرهن لتشوف الشارع له، فملك الإقرار به وبذلك يخرج العبد من الرهن ويؤخذ من الرهن قيمته تجعل مكانه. نعم. ولا يقبل قوله في تقديم عتقه لأنه يسقط به حق المرتهن من عوضه. ولا يقبل قوله قول من الرهن في تقديم عتقه لأنه يسقط به حقه المرتهن من عوضه. كيف ولا يقبل قول في تقديم عتقه؟ لو كان قبل الرهن. نعم. كان عتقه قبل الرهن هنا ما يقبل، لأنه لا إذا كان قبل الرهن ما يلزم بالله. طيب ولا يقبل قوله في تقديم عتقه كيف؟ تقديم أنا متهم. نعم. الآن قلنا في الحالة الأولى أنه قرر أنه اعتقه عتق لأنه يملك الإدخال فمالك لكن يخرج ويؤخذ من الراهن قيمته اجعل مكانه ولا يقبل قوله في تقديم عتقه لأنه يسقط به حق فهم العوضة لا يقبل قوله في تقديم كيف تقديم العتق على الرهن قبل عقد الرهن وبذلك ما يلزم العوض لأنه ايش يسقط حق المرتهن من العوض فإنه قد جعل رهنا بما لا يصح رهنه وبذلك لا يكون له العوض. قال رحمه الله تعالى فصل وعن يجعل مثلا هنا سأل الآن في مسألة إقرار الراهن أن العبد كان جلى قبل رهنه و إما أنه يقر في هذا في رواية لأنه غير متهم لكونه يقر بما يخرج الرهن من ملكه وعليه اليمين لأنه يبطل بإقراره حق المرتهن فيه هل يطالب بالعوض؟ نقول لا لأن الجناية كانت قبل عقد الرهن. قال رحمه الله فصل وإن أقر رجل بالجناية على الرهن فكذبه الراهن والمرتهن فلا شيء لهما. أقر رجل بالجناية على الرهن هو مثلا لو مات حتى أنتهي ولكن جاء واحد قال أنا ترى لي قتلته أقر رجل بالجناية على الرهن فقال الراهن لا والمرتهن كذلك فلا شيء لهما. نعم. وإن صدقه الراهن وحده فله الأرش. صدقه الراهن المالك فله الأرش له الأرش لأنه حق يملكه ويملك بدله. نعم. ولا حق للمرتهن فيه. لماذا؟ في إقراره بذلك لا حق للمرتهن لأنه كذب يقول لا أصلا مات حتى أنفسه لا شيء له فيه. نعم. وإن صدقه المرتهن وحده أخذ الأرش فجعل رهنا عنده فإذا خرج من الرهن رجع إلى الجاني ولا حق للراهن فيه. لو صدقه المرتهن دون الراهن فإنه يؤخذ الأرش ويجعل رهنا حتى ينفك الرهن فإذا انفك الرهن عاد إلى الجاني ولا حق للراهن فيه لأنه أصلا منكر أن هذا الرجل هو الذي جنى. قال رحمه الله تعالى باب الشروط في الرهن. لا شك أن الشروط نوعان أن الشروط نوعين ولا نوعان أن الشروط نوعان شروط للعقد وشروط في العقد والمقصود هنا الشروط في العقد فيه ويسميها بعضهم الشروط الجعلية يعني التي يجعلها العاقدان في العقد وأما الشروط شروط العقد فهي الشروط التي وضعها الشارع ولم يضعها العاقدان فهذا الفرق بين الشروط شروط العقد والشروط في العقد. شروط العقد هي التي جاءت بوضع من الشارع والشروط في العقد التي جاءت بوضع من المتعاقدين. نعم. يعني احتمال في كل عقد مثل كذا يعني في شروط وفي وشروط فيه في أي عقد؟ له شروط وفيه شروط أو شروط فيه. نعم. وله وشروط أيضا ملزمة للعاقدين في العقد في القرض وفي الكذا كلها في الوكالة حتى العقود الجائزة في شروط فيه. لو قال وكلتك بشراء سيارة بشرط ألا تتجاوز قيمتها 100,000، تتجاوز شرى 120 يلزمه؟ لا يلزمه 20، وعلى الوكيل أن يلتزم، فهو وإن كان عقدا جائزا لكن لما جاء فيها الشروط صارت ملزمة. قال رحمه الله: يصح شرط جعل الرهن في يد عدل. هذا من الشروط، شروط كثيرة. من الشروط لو اشترط العاقدان جعل الرهن في يد عدل، قال الإنسان أريدك يا زيد أن تقرضني 100,000، قال نعم أنا أقرضك لكن بشرط الرهن، وضع عندي سيارة، قال لا وضع لكن أبدا وضع عندي ما من نفسه، إما وفيتك بعد سنة فهذا استوفى، فيصح شرط جعل الرهن في يد عدل. وهنا لماذا ذكر العلماء هذه المسألة؟ تأتي ثمرتها جلية في مسألة اشتراط القبض. هل قبض العدل كقبض المرتهن؟ ونحن نقول المذهب يقول بصحة بشرط قبض الرهن بصحة للزوم العقد، يقولون لا يلزم الرهن إلا إذا قبض المرتهن الرهن، فهل إذا قبض العدل يلزم أيضا ويصبح قبض العدل بمثابة قبض المرتهن أو لا؟ أو هو كالراهن فإنه يده كيد الراهن وبذلك لم يقبض المرتهن، أو يده كيد المرتهن؟ نعم هذا هو يعني مقام البيان. نعم فيقوم قبضه مقام قبض المرتهن لأنه قبض في عقد فجاز التوكيل فيه كقبض الموجود. هنا فيقوم قبضه عدل مقام قبض المرتهن، وبذلك فإن القبض الآن العدل هو كقبض المرتهن. نبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بارك الله فيك. يقول السائل: قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولو تعلقت به الجناية بمع فيها وإن كان سيده موسرا. صفحة 209. قول المؤلف رحمه الله: ولو تعلقت به الجناية بيع فيها وإن كان سيده موسرا. فقل لي سؤالان: الأول، هل يباع العبد في هذه الحالة لجعل قيمته مكانه في الرهن؟ السؤال الثاني: ما قيمة بيع هذا العبد الذي عليه اقتصاص، ومن سيشتري هذا العبد الذي سيقتص منه؟ يعني هل يكون العبد جانيا فتتعلق به الأحكام، أو غير جاني فلا أثر لهذا الرهن مطلقا؟ يعني ليس الحق المرتهن الآن باقي فلا يباع ولا يتعرض له مباشرة، لأنه متعلق الآن به أيها الأخوة حق المرتهن. فهل الجناية الآن هذه مؤثرة أو غير مؤثرة؟ كانت مؤثرة ينبني عليها الأحكام التي مرت معنا. كانت غير مؤثرة فإن حق المرتهن باقي، ولذلك لا يباع ولا يتعرض له، ولا لأنه كالآلة. فإذا كان كالآلة كالسكين فليس عليه أي متعلق، ولذلك لا يتعرض له بأي شيء، وإنما يتعلق الأحكام كلها بسيده لأنه هو الآمر. فلما أمر فهل يباع؟ قال لا يباع فيها، يعني ليس له علاقة بهذه الجناية مطلقا لأنه مأمور. هذا جاء في قضية الأمر، ولذلك متعلق بحق المرتهن فلا يباع ولا يتعرض له، ولا لأن هناك حق تعلق به. هذا هو المقصود. لا ما دام إن كان كالآلة فلا، ليس تعلق به أي شيء. أحسن. تقول: هل المنع من إجارة الرهن أو إعارته يدخل في باب النهي عن عقدين في عقد واحد؟ يقول: هل المنع من إجارة الرهن أو إعارة يدخل في باب النهي عن عقدين في عقد واحد؟ لا، إجارة الرهن إنما لأنه تعلق به حق الآخر. لذلك لو أذن ورضي المرتهن أن يؤجر الراهن الرهن جاهز، ليس لأجل أنه عقد في عقد، لا، لأجل أنه تعلق بحق الآخر فلا بد من إذنه. وإذاك لو أذن الراهن المرتهن بالانتفاع لجاز. هذا يقول رحمه أحسن الله ليس. يقول: هل يوجد فرق بين أصح والصحيح؟ نعم، الأصح يأتي في المفاضلة بين صحيح وصحيح لكنه أصح منه، أما الصحيح فهو مقابل غير صحيح. فالأصح يقابل إيش؟ يقابل صحيح. صحيح يقابل إيش؟ صحيح غير صحيح. والأصح يقابل صحيح. صحيح. أحسن عليك. يقول: ما حكم تصوير غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم كالتالي: تصوير مجموعة من الفرسان كأنهم جيش المسلمين، ويقابلهم جنود الأعداء، ويقال مثلا هذا جيش المسلمين يقابل جيش الأعداء بالإشارة إليهم أو القول، وجزاك الله خيرا. كان تصوير للصحابة أن هذا فلان وأن هذا فلان، هذا جيش المسلمين، هؤلاء الصحابة في غزوة أحد، غزوة بدر، غزوة، فإن هذا لا يجوز. وإن كان التمثيل بأن هؤلاء جيش كل أن هذا فلان وأن هذا فلان وأن هذا فلان، إنما هذا جيش المسلمين وهذا جيش، لتصوير أو تقريب الصورة للناس من غير أن يصاحبها محذور، إنما مجرد تمثيل للصورة غير حددت ان هذا فلان وهذا او هؤلاء هذا الكافر الفلاني وهذا ابو جهل وهذا, ما يجوز انسان ان يمثل دور الكافرين ولا دور الصحابه ولا دور الانبياء, هنا يمثل نفسه او لا يكون عنه من المسلمين مثله في حاله. نعم. الآن بس فيلم في أحد الأقمار أحد القنوات حول قصة يوسف عليه السلام, صور قصة يوسف وصور يوسف وال... هذا لا يجوز. أبو يوسف هذا لا يجوز أن يصور الأنبياء ويقال هذا فلان هذا النبي فلان, هذا لا شك أنه إهان لأنبياء الله. الله عز وجل رفع قدر الأنبياء وجعل لهم حقا من الطاعة والإجلال, لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا, يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. حتى آية تقديم الصدقة بين يدي نجوى النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم, وإن كانت نسخت قال العلماء فيها دلالة على عظم حق الأنبياء وأنهم ليسوا كغيرهم, حق هذا حق, إنه عندنا لمن المصطفين الأخيار, الله عز وجل اصطفاهم واختارهم ورفع درجتهم على العالمين, فلا يجوز أن يمتهنوا ويصوروا ربما من غير المسلمين أو حتى من مسلم لكنه حاله حال الفسق وحال غير مرضية. ناهيك عن ما يدار أيضا في مثل هذه الأفلام من غير من أمور غير صحيحة, ويلبس على الناس بأن ذلك قد وقع وأنه صحيح, هذا لا شك أنه كذب على الله وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد صدرت فتاوى من المجامع الفقهية بحرمة تمثيل الأنبياء والصحابة رضوان الله عليهم بقدرهم وحفظ مكانتهم وعدم امتهانهم, ولا شك أن في هذا امتهان لهم وتعدي على مقام النبوة, وإنه مقام عظيم ودرجة عالية سنية لا يجوز أن تبتذل في مثل هذه المسلسلات والأفلام ونحوها. نعم نعم. التصاوير للأطفال التصاوير جاءت الرخصة على الشارع في التصاوير التي تكون للعب, لكن التصاوير إذا كانت من قصص الأنبياء أو الصحابة فحرمة تتناولها, أما التصاوير التي تكون للعب ونحوها فقد جاءت الرخصة من الشارع للأطفال كما في حديث مشهور حديث عائشة رضي الله عنها, وذلك أن التصاوير قصد الشارع في حرمتها أمران, قصد أمرين. الأمر الأول المضاهاة لخلق الله, ولذلك إذا لم يكن في التصاوير مضاهاة لخلق الله عز وجل كما في حديث عائشة فرس له جناحان, على هذا على غير الخلقة المعهودة ليس فيه مضاهاة للخلقة المعهودة وأيضا هل هذا الفرس الذي صنعته عائشة كالفرس العادي ولا قريب منه، فليس فيه مباهاة. الأمر الثاني التعظيم، المباهاة لخلق الله والتعظيم، هذا الأمر الثاني. ولذلك إذا لم تكن السورة معظمة فلا تحرم. دل ذلك أو دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أيضا عندما علقت تصاوير على الستر فاحتجب جبريل عليه السلام، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نزعها، ثم جعلت وسائل فكانت ممتهنة مع وجود الصورة لم تذهب، فلما كانت ممتهنة زالت الحرمة لأنها لم تعظم. فالتصاوير التي بيد الأطفال ليس فيها تعظيم، بل هي مبتذلة ومهانة وتلقى في الأرض وتكسر وتمتهن وتبتذل، ولذلك ليس فيها تعظيم. وأيضا أن لا تكون على الصورة التي يكون فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل. وقد جاءت هذه العلة منصوص عليها، ذهبوا يضاهون كخلقي أو يذهبون يخلقون كخلقي في لعن المصورين، لعن الله المصورين الذين يذهبون يخلقون كخلقي أو يضاهون خلقي. فهذا هو التعليل والمقصد الشرعي من تحريم التصاوير. وإذا تأتي قضية ملعب الأطفال أو برامج الأطفال التي تكون فيها مثل أفلام الكرتون التي تكون فيها دروس نافعة وهي على هذه الصورة، ليست فيها تعظيم وليس فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل، ويجتمع معها أيضا مقصد حسن من جهة التعليم والتربية الحسنة على الأخلاق أو على السلوك أو على أنواع من تعليم العبادات أو على تعظيم وجوانب عقدية من تعظيم الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. أما الصور الفوتوغرافية فليست هي مضاهاة لخلق الله عز وجل، لأنها ليس فيها إلا حبس الصورة، ولذلك على صحيح أنها غير داخلة في النهي. وأما التعليق فإن التعليق الصور فيه جانب تعظيم، والتعظيم هذا هو محل إشكال، ولذلك المنع من وعدم تعليق التصاوير هو الأولى. نعم، هذا أيسر وأهون، لكن المقصود في التعليق لأن فيها جانب من التعظيم، والتعظيم من أسباب أو من العلل المنصوصة في تحريم التصاوير. نعم، أحسن. التصوير الرسم باليد إذا لم يكن في تعظيم فيه يعني في مضاهاة، ولذلك جاز فيما لا روح فيه، وأما الذي فيه روح ففيه مضاهاة لخلق الله عز وجل. فالمقصدان إذا حصل واحد من هذين الأمرين جاء التحريم، إما أن يكون مضاهاة لخلق الله عز وجل برسم ما فيه روح، أو جانب تعظيم. فإذا حصل واحد من الأمرين كان التحريم متعينا في هذا التصوير. ما ما يرد الإشكال حماية ال... نعم. أقول ما يرد الإشكال على ال... رسوم الأطفال أو برامج الأطفال. إذا كانت على غير الخلقة المحمودة ليست مضاهاة لشيء مخلوق فلا إشكال فيه، لكن إذا كانت على سبيل الخلقة المحمودة فيها شيء من المضاهاة يخلق كخلق الله عز وجل فهنا يأتي التحريم. التحريم في التصاوير لأمرين، وإذا حصل أحد هذين الأمرين حصل التحريم، إما المضاهاة لخلق الله عز وجل وإما التعظيم. نعم. للتعليق ولا لا؟ هذا فيه تعليق الآيات أنه ليس القرآن أنزل لأجل أن يعلق في على الجدر في البيوت ونحو ذلك. الله عز وجل يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب. فالغاية من إنزال كتاب الله تبارك وتعالى التدبر والاتعاظ، وليس لأجل تعليقا في على الجدر. وعن بعض الناس يخالف قول الله عز وجل في المكان الذي علقت فيه الآية. نعم. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استوى تقارب صد خلب وتناظر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر.